هذه القضية التي أشرنا إليها سابقا يسوقها مالك رحمه الله. إذا قيل الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم عد، الدينار بالدينار حيكون ايش؟ حيكون عدد. الدرهم بالدرهم حيكون ايش؟ حيكون عدد. يأتي لقضية كانت تقع فيأتي بأثر سعيد بن المسيب، من ايش؟ قطع او كسر الدينار او الدرهم من الفساد في الارض. القطع ولا الكسر تكسر بالمقص ولا بايش؟ بالمنشار. ولكن كان يوجد بعض المفسدين يأخذ الدينار لكونه يتعامل به عددا، ويأتي بالمبرد او الحجر ويحط منه شيئا ربع جرام من حوافه ما يظهر منه، ويأخذ الدينار الثاني 10 50 100 دينار، وكل دينار يأخذ منه 10 جرام او نصف 10 جرام، حيجتمع عنده من 100 دينار 10 دراهم 5 دراهم بقيمتها. ثم هو يتعامل بتلك الدنانير التي خذل منها جزءا. ما حكم هذا العمل مع انه غش؟ غش في الدينار، يعطيه لإنسان صرف الدينار 8 دراهم 10 دراهم، فأعطى دينارا عددا وأخذ 10 دراهم عددا، والحال أن الدينار الذي صرف بالعشرة ينقص 2%. هذا غش ولا لا؟ غش. ما حكم هذا الشخص الذي يتعاطى هذا العمل؟ أشرنا سابقا بأن أصل العملة ملك للدولة، فالشخص الذي يختزل منها شيئا بالنار أو بالمبرد أو بأي طريقة كانت من الفساد في الأرض، وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إيش؟ إذن المحاربة والفساد في الأرض ما هي بس بحمل السلاح وإخافة الناس في الطرقات، قد تكون في أمور أخرى لا سلاح فيها. إذن الفساد في الأرض كل ما كان فيه اعتداء على الحقوق والحرمات، وهذه قضية عامة من كل الأمة بكاملها. وأشرنا بأن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير قطعا يد من تعامل بهذه الطريقة، عثر على أشخاص كانوا يبردون الدنانير ويأخذون منها البعض، وثبت عندهم ذلك فقطعوا يده. أخذا من الآية القتل أو الصلب أو يقطع من خلاف، فهذا اعتبره إفسادا في الأرض وقطع يده عقوبة له، سواء كان حدا او تعزيرا يهمنا في ذلك ايش؟ لا يجوز لانسان ان يتلاعب في العملة المتداولة بايدي الناس. ذهبك انت اساور ولا قلايد ولا شيء من هذا عندك بكيفك فيه، لكن في يدك الان وبكرة في يد غيرك، وليس خاصا بك، تتداوله الامة من يدك ليد الاخرين وتتلاعب فيه، ليس حقا لك. اذا تكسير الدراهم والدنانير، وايضا الان في الوقت الحاضر بمقتضى هذا الاثر، الريال الذي هو مضروب للعملة، الدينار الذي هو مضروب للعملة، تأخذه وتسكه مصاغا حليا للحق ولي الامر ان يعاقب على ذلك، لأنك كسرته وعطلت التعامل به. أن تختزن وتكتنزه عندك لا مانع لأنك محافظ عليه، لكن تأخذه تكسره كمن يأخذ غلاما لشخص ويقتله. فهو مسؤول عنه. فإذا أخذ إنسان ريالات مضروبة بضرب الدولة وصاغها حلية، أو أخذ دنانير وجنيهات للدولة وصاغها حليا أو سبائك، اعتدى على حق الدولة في صناعتها وفي عملتها. وها هو سعيد بن المسيب يقول إنه من الفساد في الأرض. إذن هذا الباب ليس خاصا بالربا فقط، ولكن أيضا الحق العام للدولة في عملتها. وقد أشرنا إلى هذه الأوراق أيضا، لو أن إنسان تعمد إتلافها فللدولة الحق في معاقبته،